لم يطوف بين الصفا والمروة. ومما يدل على الوجوب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، واستدل بعضهم على الوجوب أيضا بحديث أبي موسى في إهلاله قال: طوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وعامة أهل العلم على أن الطواف بين الصفا والمروة أو السعي هو ركن لا يتم الحج بدونه، وكذلك العمرة. وأما أبو حنيفة فقال: هو واجب يجبر بالدم. وقال عطاء: هو سنة لا يجب تركه شيء. فهي ثلاث أقوال. وعروة استدل واحتج الإباحة باختصار الآية على رفع الجناح، ولكن بيّنت عائشة رضي الله عنها أنه لما تحرجوا فرفع الله عليهم الحرج في تحرجهم وليس في أصل مشروعية السعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، لأن هذا كان من شعار الجاهلية، فكانوا يخافون أن يتشبهوا بالمشركين، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمرهم به. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصعد الصفا وأن يقرأ هذه الآية بعد طوافه، يبدأ بالصفا ويصعد ويقرأ هذه الآية ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يستقبل البيت ويرفع يديه، يرفع يديه ويكبر الله سبحانه وتعالى ثلاثا ويحمده، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات يدعو بين ذلك. وكان ابن عمر إذا صعد الصف استقبل البيت وكبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو طويلا. ثم المروة أيضا يستقبل البيت ويفعل مثل ذلك من التكبير والدعاء والتهليل والدعاء بين ذلك، ثم ينزل إلى الصفا مرة أخرى، وهكذا سبع مرات، ففي ذهابه مرة وفي رجوع مرة اثنين، ينتهي بإيش؟ ينتهي بالمروة. أحسن.

يقول ابن عمر إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى. خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويعني الصحيح في في في هذا أن السعي لا يشترط فيه الطهارة كما يشترط في الطواف، وأن طواف الإفاضة وطواف القدوم لا بد لها أن يعني من طهارة، وأما طواف الوداع فإنها مستثنات من ذلك، ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر ولو كانت حائض. يعني لو أثناء الطواف جاءها الحيض، يعني هنا انتقل يعني مطاخ الأشواح ولا تسعى. لا تسعى أيضا، ما أنهت الطواف. التزمين تستأنف. نعم. التزمين تستأنف. يعني إيش؟ يعني حاضر الطواف بعد أن تطهر. تبني؟ التزمين تستأنف. لا تستأنف. إنه خلاص هذا يعني ستمر عليها أيام ليالي. الظاهر والله أعلم أنه لا بأس بالتأخير في مثل هذه الحال للعذر، فتصليها متى تيسر لها. نعم. هو في الأصل من المناسك. نعم. المناسك ليس في العمرة، في الحج فقط. طواف الوداع هو من المناسك، يكون آخر العهد البيت الطواف، فهو جاء للبيت فيكون آخر عهده الطواف، هذا من المناسك، وهذا الذي يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن تركه بالنسبة للحائض يرخص لها في مثل هذه الحال، يعني حال الحائض. ومن تركه؟ ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. شيخ حديث حفصة قال كنا نمنع عواتقنا، من ايش منعوا؟ من خروج الدوري. حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، خروج من البيت. نعم. قولها وكانت أختي معه في ست غزوات، قول من هذا؟ حفصة. المرأة في قصر بني خلف. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها، أخت المرأة نعم، كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوة دمية العيد شو شاهد فيه يعني في مسألة السعي والطواف؟ يعني لا يخرجنا من البيت من إلى العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يخرجن. في المناسك شاهد فيه تقريبا هناك في العين فقط مناسك، وليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا. نعم. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، طبعا حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أخذ منه الشيخ الألباني أن الحائض لها أن تدخل المسجد ولها كل شيء إلا ما جاء في يعني هذا الحديث وهو الطواف والصلاة فقط. وهذا الحاج يدخل المسجد ويجلس فيه ويقرأ القرآن ويذكر الله. فأخذ منه الشيخ هذا قال لأنه يعني خصص شيئا, وهذا موضع بيان ما خصصه من ذلك هو الصلاة والطواف. نزل النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ونزل في الحنون, النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل المسجد صح. فدخول المسجد ليس من افعال الحاج. كيف؟ يعني لا يدخل المسجد الحاج يعني ليس من شعائر الحاج انه يدخل المسجد ويخرج, ولا لكان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل المسلم. لا الحاج الحاج يعني خلي الفترة هذه فترة لسه ما دخل في الحج, هو اعتمر وجلس أو كان إذا كان طبعا قارنا أو مفردا, إذا كان متمتعا هو الآن يعني متمتع بعمرة الحج نعم, لكن ليس وهو محرم. أما الحاج فيدخل المسجد ويجلس فيه ويصلي فيه سائر الأعمال ما يعمله الحاج من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن, هو ما ذهب إلا لهذا. فمن نعم هذه تلاوة القرآن والأشياء هذه ليست من المناسك, لكن مما أباحها الله سبحانه وتعالى للحاج أن يفعلها أو رغب فيه له أن يفعلها. لو أخذنا العموم هذا على إطلاع لقيل لامرأة مثلا عزباء حالي من يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يبقى لا تتزوج, يعني هذا الإطلاق هكذا على عمومه طالما أنه قال الحاج يعني من مناسك الحج ليس الحاج يعني تتزوج أو لا يعني تتزوج. طيب هذا ما أباحه وهي محرمة. لا ليست محرمة, يعني هذا في حال تحللها تتزوج ما في إشكال فيه. الكلام نتكلم على الحائض الآن, الحائض يمنع تمنع من الزواج ما تمنع. ولا قلت تصلي ما قلت تزوج. لا شيخنا يعني القضية الآن ليس في بين ما يفعل الحاج بين يعني بين احلاله من العمره الى ان يدخل في الحج. على كل حال خلينا في هذا الدليل, ادله كثيره اخرى. يعني ما الدليل؟ الدليل اي نعم, لو نحن الان سالنا ما الدليل على من الحائض من دخول المسجد ما في اصلا دليل. الدليل ليس بصحيح, اني لا احل المسجد لجنب ولا حائض ليس بصحيح, فما المانع؟ اي نعم. ثم ان حيضتك ليست في يدك ونحو هذا مما يؤكد هذا المال. هو استدلال الشيخ الاستدلال وجه الاستدلال استدلال الشيخ الألباني. لا يعني هذا نعم الاستدلال يعني ان كان دليلا بذاته صحيح يعني السجال قد يبعد, لكن من باب الاستئناس وهذا يمشي الحال. شواهد نعم. نعم يعني الذي يعرف هناك الوضع الذي يعرف الوضع هناك يقول الحاج لا بد أن يدخل المسجد إذا كانت امرأة بالذات, يعني هي مع زوجها مع كذا مع كذا ذهبت إلى يعني أين تجلس إذا كانت مع زوجها ففي الغالب ستجلس في المسجد، يذهب هو يطوف يذهب للسعي وهي جالسة. لو كان هذا ممنوعا لبين هنا لموضع البيان، لذلك أنا قلنا أن في استأنس بهذا يعني الخوف. السعي يدخل في المسجد يعني محل ما يسعى لو بالمسجد؟ لا هو ليس بالمسجد في الأصل. لا الآن الآن يعني يعني والآن وقبل الآن مفروض أنه ما دخل في المسجد، لكن البناء لا حصل يعني أنه تلاصق البناء مع المسجد، لكن نحن من حيث الحكم الشرعي في الحقيقة تبقى الأحكام كما هي، ولذلك نحن أحيانا باعتبار يكون في المسجد وباعتبار آخر ليس في المسجد، يعني بمعنى أنه إذا صلى الناس والتحمت الصفوف وصلت إلى السعي فهذا يأخذ حكم الصلاة في المسجد، إذا لا والله الصفوف يعني داخل المسجد فالذي يصلي هذا خارج المسجد. بالنسبة للأفعال التي تفعلها الحافظ في الحج، نستطيع أن نقول يعني أن لا يشترط مثلا أن يكون مثلا الإنسان مثلا على طهارة، مثلا الوقوف بعرفة، مثلا السعي بين الصفا والمروة؟ لا يشترط طهارة، لا يشترط، لا يشترط طهارة، ما تشترط. نعم. حكم الجنب في الحج ساكن الحرم كيف؟ لا يجامع أهله مثلا؟ ممكن الرجل إيش يجنب بدون جماعة؟ أيوة. بالنسبة للمسجد أو بالنسبة لأي شيء؟ أعمال الحج. لأنه الحار لها أحكام والجنب له أحكام، وقد تكون هذه نفس المرأة جنب، فأنت تقول بالنسبة للمسجد أو لغيره؟ المسجد ما في بأس. جنب يغتسل خلاص يعني. نعم. ما سؤالك؟ أنا سألت نأخذ من الحائض تبع الحج غير أن لا تطوف ولا تصلي، نقول لا يشترط للوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة أن يكون على طهارة للمسلم. نعم تفضل. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية وإذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا وجعلنا مكة بظهر لبينا للحج. وقال أبو الزبير عن جابر أحللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. الإهلال من البطحاء وغيرها، قلنا البطحاء وهي المحصب مكان يعني قريب من منى لكنه في مكة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خيف بني كنانة في نفس هذا المكان. نعم. فنزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء أنزل متاعه في هذا المكان ودخل من المعلى إلى الحرم، لكن المهم في هذا أن هذا المكان نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحط رحله فيه بأمر، يعني لما أمر مولاه أن يحط الرحل فراح حطها في هذا المكان. ولما انتهى من الحج صلى الله عليه وسلم نزل أيضا في هذا المكان، لأنه يعني يسمى اليوم هذا المكان قريب من شارع يسمى شارع الحج، هذا قريب من منى. الطريق هذا شارع الحج واصل إلى التنعيم إلى طريق المدينة، فهو يعني أسمح لخروجه كما جاء في الرواية، يعني منزلا نزله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه وأيسر، لا يلزم كل الناس ينزلوا في هذا المكان. والحديث معروف، يعني لما قال دخل رجل من هنا وخرج رجل من هنا وقال نحرت هنا وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، تنزل هنا تمشي في هذا الطريق أو هذا الطريق تنزل في هذا أو هنا، هذا كله ليس من مناسك في شيء. لكن الإهلال بالحج يوم يدخل منى، بين البخاري هنا أن الإهلال من البطحاء يعني من مكة، لذلك قال البطحاء وغيرها، يعني من أي مكان في مكة تحرم قبل أن تذهب يوم التروية اليوم الثامن، تحرم بالحج من مكة قبل أن تتجه إلى منى، هذا هو المقصود. لذلك قال للمكي وللحاج، لكل الحجيج ليس فقط للمكي، يحرم من مكة إذا خرج إلى منى. هذا شرح يعني لترجمة البخاري لهذا الباب. قال وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، يعني المجاور المعتكف يلبي بالحج، يعني من الحرم من نفس المسجد. قال وكان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته، كان يصلي الظهر بمكة ويجعل مكة بظهر بيوت مكة، هو ما زال في الحرم لكنه مقبل على منى ولا زال بمكة، يلبي بالحج ويصلي الظهر ويلبي بالحج وينطلق إلى منى. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يعني يجمعون في هذا ويملؤون الأواني بالماء والقرب. نعم، الرواية هذه التي كانوا يملؤونها بالماء يتخذونها للحج ويتجهزون للحج في هذا اليوم، وهو قلنا اليوم الثامن من ذي الحجة. فأحللنا حتى يوم التروية، ظلوا محلين بين عمرتهم وحجتهم حتى جاء اليوم الثامن وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، وهي بآخر مكة على حدود منى. وقال عبيد بن جريج بن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني إلى ذي الحجة الناس يهلون ويحرمون بالحج ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني متجها إلى منى. وكان ابن عمر كما قلنا إيش هنا مخالف ليش للجمهور، مخالف لقول الجمهور. القوم وفي أثر عن عمر أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. وهذا الأثر لا يصح عن عمر. وكان ابن عمر كما مر معنا إذا استوت به راحلته أحرم. وفي مسلم هذا حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أحلوا، فأحللنا حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. فأهلوا من البطحاء أو من الأبطح يوم التروية. نعم الأبطح والبطحاء يعني نفس الشيء والعقيل. هذا العقيق في المدينة، الخيف المحصل نفس خيف بني كنانة. نعم المحصل والمحصل والأفطح والبطحاء كلها حول بعضها قريبة جدا من بعض، أتبع شيء واحد. كلها في مكة، كلها في مكة. بارك الله فيك. يلبي يوم الثلاثاء إذا صلى الظهر. نعم في نمرة يلبي يوم الثلاثاء إذا صلى الظهر. يعني هذا موضع خلاف من العلماء، لأن الروايات جاءت يعني شبه مضطربة فيها، فالظاهر أن الظهر قد أدركه بمكة ولكنه صلاها بمنى الظهر، فظن من ظن أنه ما دام أدرك الظهر في مكة أنه صلاها. الظاهر أنه لذلك الباب الذي يأتي: أين صلى الظهر يوم التروية؟ هنا في تجاذب وفي خلاف. نعم يعني في أحاديث صلى بمنى، في أحاديث صلى الظهر بمكة نعم يوم التروية. ففي يعني خلاف في هذه المسألة، منهم من قال أثبت هذا، فالخلاف هنا ما يمكن تجمع إلا أن يعني تخطئ يعني أحد القولين، تقول هذا خطأ والصواب أنه صلى، لابد ما يعني حتى هو نهى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مرتين في يوم واحد. نعم خارج مكة، خارج مكة مثلا شخص كان خارج جدة أحسن من هناك. طيب إيش فيه؟ صحيح هذا لمن كان بمكة، يعني أنه لا يحتاج أن يخرج لا إلى تنعيم ولا غير، هذا معنى كلام البخاري. معنى كلام البخاري أنه لا يلزم أن يخرج خارج مكة حتى يحرم، لأن هو من مكة يحرم. نعم سيأتي معنا. نعم باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا علي قال سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا قال وحدثني أنس وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. يعني كن مع الأمير، إذا صلى في مكة صلي معه، إذا صلى في منى الأمر واسع. وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي وإسحاق الأزرق وإسحاق بن يوسف وسفيان هو الثوري قال يعني سئل أنس أخبرني، سأل عبد العزيز بن رفيع أخبرني شيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ يعني يوم خروج من منى من في نهاية الحج. قال بالأبطح. ثم قال افعل ما كما يفعل أمراؤك، أي لا تختلف عليه.